ثم هل تبطل الصلاة بذلك؟ جواب لا، لا علاقة أولا للخطب بالصلاة، ثم ثانيا لا علاقة للمسيء وهو هذا الخطيب الذي يحض الناس على أن يفعلوا أفعالا بينما يجب عليهم أن ينصتوا ويسكتوا. فإذا أخطأ الخطيب فماذا للمصلي؟ نحن ننظر بقى إلى صلاته، فإن كانت صلاته صحيحة فالصلاة صحيحة، وإلا فهنا تختلف المذاهب. من يقول تبطل صلاة المقتدي ببطلان صلاة الإمام فتكون صلاة المقتدي باطلة، ومن يقول أمثالنا لأن صلاة المقتدي صحيحة ووزر بطلان صلاة الإمام على نفسه إن كان عامدا أو مخطئا، لأن الرسول عليه السلام يقول يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. والجملة الأخيرة يقول وما حكم من يحضر خطبة في مسجد هذا شأنه؟ نقول بلا شك إذا وجد مسجد ليس فيه مثل هذا المنكر وكان من الميسر على المسلم أن يتقصد ذلك المسجد هذا هو الواجب. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه دخل يوما مسجدا فسمع فيه رجلا ينادي بعد الأذان كما يفعلون في بعض المساجد حتى اليوم، الصلاة الصلاة ينصلين الصلاة. فقال لصاحبه اخرج منا هذا مسجد فيه بدعة. لو رأى ابن عمر مساجدنا اليوم ما صلى في مسجد منها إطلاقا. ولكن هل هذا يصح اليوم؟ لا يصح، إنما يصح أن تختار المسجد الذي هو أقل بدعة من غيره. أما أن تتطلب المسجد الذي ليس فيه بدعة ويكون إمامه على السنة وصلاته وخطبته فإنما تطلب عدما مع الأسف الشديد. هذا انتهينا من السؤال.